طيب وقالوا أكثر الناس طيب في مصطلحهم للأسف عكس ما قيل هم يقصدونا في مداهم قريب يعني على وجهه مع الناس ما قصدهم في مبتغاهم حبيب وإن على شيل الثقيلة تحل حيل ويا كم شخص للحقايق غيب في مظهره ما يقبل النقص والميل طيب وقالوا أكثر الناس طيب في مصطلحهم للأسف عكس ما قيل هم يقصدونا في مداهم قريب يعني على وجهه مع الناس وحلي ودايم على ذولا وذولا يعين ذولا بوم وذولاك عند مهابيل بعض الحكي لا صاب غصبي شيء تهتل من كثر الحكي بغرابي طيب وقالوا أكثر الناس طيب في مصطلحهم للأسف عكس ما قيل هم يقصدونا في مداهم قريب يعني على وجهه مع الناس ويا كم حظ بالهقاوي خيب بعض الأماني يكهر النمواوي طيب وقالوا أكثر الناس طيب في مصطلحهم للأسف عكس ما قيل طيب وقالوا أكثر الناس طيب في مصطلحهم للأسف عكس ما قيل هم يقصدونا في مداهم قريب يعني على وجهه مع الناس وحليب